القيام ركن وله أن لا يقوم في حالين: الحالة الأولى عدم الاستطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والحالة الثانية إذا افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون خلفه قعودا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش ساقه من أثر سقوط عن الدابة صلى بهم قاعدا في غرفته أو عليته عليه الصلاة والسلام، ولما عادوه صلى بهم قاعدا فقاموا خلفه، فقال لما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم بعظمائها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال العلماء: معنى هذا أن المأموم ولو كان قادرا على القيام إذا افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإنه يصلي قاعدا متابعة للإمام، بخلاف ما إذا عرض له شيء في أثناء الصلاة ثم قعد، صلى قائما ثم قعد، فإنهم يكملون الصلاة عن قيام. تحريمة، والتحريمة المراد بها قول الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ أن يقول الله كبير أو الله الأكبر أو نحو ذلك حتى يأتي بها على هذا اللفظ الله أكبر، فإن الركنية حاصلة بهذا اللفظ بعينه. وسمي التحريمة تكبيرة الإحرام لأن بها يحرم على المصلي أشياء كانت مباحة له قبل الصلاة، فكان المصلي قبل الصلاة يباح له الكلام ويباح له الأكل ويباح له الشرب ويباح له الحركة إلى آخر ذلك، فبقوله الله أكبر حرم عليه ما كان مباحا أو أشياء كانت مباحة له، فسميت تكبيرة الإحرام لذلك. وكذلك الإحرام في الحج، في الإحرام وهو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا إذا نوى الدخول في النسك ولبى فإنه يكون محرما، يعني دخل في الإحرام، وهو أنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في ذلك، رحمك الله. ودليلها ظاهر من حيث قول النبي عليه الصلاة والسلام، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي بعض طرق حديث المسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر. وهذا قول عامة أهل العلم في ركنية تكبيرة الإحرام. قال: والفاتحة. الفاتحة مما جاء فيه اختلاف كثير بين أهل العلم، والعمدة في كونها من الأركان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وأهل العلم في هذا منهم من رأى الوجوب دون الركنية، ومنهم من رأى الركنية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يحتمل أن يكون نفيا للكمال، ويحتمل أن يكون نفيا للصحة. فإذا كان نفيا للكمال فإن الفاتحة تكون سنة، وإذا كان نفيا للصحة فإنه ينظر هل تجبر بسجود سهو إذا تركت أم لا؟ ما جاء في النصوص ما يدل على أن من ترك الفاتحة سهوا أو على أي حال جبرها بسجود سهو، وإنما إذا إنما في هذا النص العام، فدل هذا على أنها لا تسقط في حال النسيان والسهو والجهل إلى غير ذلك، فدل على أنها من أركان الصلاة. ومن قال بوجوبها دون ركنيتها استدل بحديث أبي بكر المعروف أن رجلا أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم فكبر ثم ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي فعل؟ فقال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد في بعض ألفاظه أو في بعض الضبط له، ولا تعد يعني لا تعد تلك الركعة، وزادك الله حرصا على أن فعلت. والرواية الأخرى: ولا تعد يعني إلى ذلك الفعل، وهو أن تستعجل فتركع دون الصف ثم تدخل في الصف. المقصود دل على أن تركه للفاتحة لم يكن مسقطا لصلاته للركعة، مبطلا للركعة، فدل على أنها هنا غير ركن، وإنما هي واجب، لأن الواجب هنا يسقط مع عدم الإمكان. ما من مسألة في هذا الباب اللي هو تحديد الركن والواجب إلا وثم فيها خلاف، مثل ما ذكرت لكم بين أهل العلم في دليل الركنية والوجوب، يعني أن الخلاف قائم في كل مسألة من هذه، هل هي ركن أم واجب، لأن التفريق الدقيق بين الركنية والوجوب لم يأتي به نص، وإنما هو اجتهاد لأهل العلم بالنظر الذي ذكرنا. ولهذا حتى القيام قال جماعة من أهل العلم إنه واجب وليس بركن. لما؟ لأنه يترك لعدم الاستطاعة، يترك لعدم الاستطاعة، وإذا كان يترك لعدم الاستطاعة فهو واجب وليس بركن. أما الركن ما يترك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر المسيء صلاته، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فقالوا أن هذه واجبات وليست بأركان. ولكن الصحيح أنه ركن، لأن عدم الاستطاعة راجع إلى يعني مسقط للوجوب، والوجوب المقصود به ما أمر به سواء كان ركنا أو واجبا، فعندنا من جهة حكم الشارع أوجب، وقد يكون ما أوجبه شرطا، وقد يكون ما أوجبه ركنا، وقد يكون ما أوجبه واجبا. ومن حيث تفريق العلماء جعلوها أصناف: ما قبل الصلاة شروط، ومن طبق عليها التعريف الأصولي للشرط، وفي داخل الصلاة أركان وواجبات. قال: والفاتحة، والمقصود بركنية الفاتحة عندهم في حال الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة، وليست واجبة وليست ركنا من باب أولى، وإنما هي مستحبة له عندهم مطلقة. قراءة الفاتحة للمأموم عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله مستحبة، وهو قول المحققين من أهل العلم في الصلاة الجهرية، وعندهم الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم سواء كانت في السرية أو في الجهرية، ويستحب له أن يقرأ. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنها مستحبة فيما يجهر فيه الإمام، وذلك لأنه يؤمن على القراءة، فإذا أمن كان شريكا للإمام، وأما ما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة فإنها تجب على المأموم كما أنها تجب على الإمام والمنفرد، وهو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث وبه يفتي بعض علمائنا أن الفاتحة ركن مطلق لأن الأدلة ما فرقت، فتجب على الإمام والمنفرد والمأموم، أو هي واجبة مطلقا على اختلاف بينهم في هذا. والأولى من هذه الأقوال الموافق لقول الصحابة والتابعين هو القول الثاني، هو أنها تسقط عن المأموم في حال جهر إمامه، وأما إذا أسر الإمام فإن المأموم مخاطب بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأ خلفه: من قرأ خلفي؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، كان بسورة سبح اسم ربك الأعلى، فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فدل على أن المأموم يقرأ أم القرآن فقط. وقوله في سبح اسم ربك الأعلى: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، هذا يستفيد منها أنها في سر وليست في جهر، ولهذا قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فتكون هنا قراءة الفاتحة فيما يسر الإمام فيه بالقراءة، صلاة الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فإنها تكون واجبة. قال: والركوع. السورة بعد الفاتحة سنة، ليست ركنا وليست واجبا. قراءة سورة بعد الفاتحة هذه سنة. وإذا لم يحسن الفاتحة كمسلم جديد دخل في الإسلام فإنه يكتفي بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فإذا أتى رجل يريد الإسلام وحان وقت الصلاة ولا ليس عنده وقت يتعلم الفاتحة، فيكتفى عنها بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا جهر وأمن المصلي كفى، إذا جهر وأمن المصلي شركه في الفاتحة، لأنه قال آمين. وآمين دعاء، من أمن فقد دعا بمثل ما دعا به الداعي. والفاتحة تأمين فيها للمشاركة، مشاركة المؤمن للمصلي. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة يونس حيث دعا موسى وهارون قال: ربنا إنك آتيت موسى وملأه زينة، ما آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، إلى أن قال جل وعلا: قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه. قال العلماء: قال جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما لأن هارون أمن على دعاء موسى، والمؤمن أحد الداعيين. الذي يؤمن على دعاء فهو أحد الداعيين، فالداعي داعي والذي أمن داعي. ولهذا من قال آمين في الصلاة كفى، لكن يستحب له أن يقرأ في سكتات إمامه. هذا هو المذهب. المقصود التنبيه على أن قوله والفاتحة هذا في حال الإمام وحال المنفرد، أما المأموم فعندهم يستحب مطلقا. نعم، جاء والإمام راكع، جاء والإمام راكع يكبر للإحرام ويدخل معه في الركوع، تسقط عنه الفاتحة، مثل ما ذكرت لك في حديث أبي بكر قال: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعود. فما أمره بإعادة الصلاة، وهذه عمدة جمهور أهل العلم على سقوط الفاتحة لمن أدرك الإمام وهو راكع. ثم قول آخر في المسألة تحمل. نعم هو الإمام إن هذا من جهة التعليل، والتعليل تعليل العلماء للأحكام على قسمين: تعليل مؤسس وهو ما يدور الحكم عليه وجودا وعدما، وتعليل كاشف للحكم، وهذا ما تكون فيه العلة كاملة، وإنما هو لأغلب الحالات. فمثل ما ذكرت لك عندهم أنه في حال الجهر وفي حال السر، ما دام أن الإمام يقرأ فيكفي هذا ويستحب للمأموم القراءة. لكن على القول الثاني اللي رجحناه أنه يفصل ما بين صلاة الجهرية والسرية. قال: والركوع. الركوع أمر الله جل وعلا به في آيات، في قوله واركعوا مع الراكعين، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا واركعوا واسجدوا وغير هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به في حديث المسيء صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فلما أمر به في حديث المسيء صلاته علمنا أنه من الأركان، لأنه ضابط فيما بين الركن والواجب. الركوع ركن، وحده ضابطه أن يخرج عن صفة القيام. فعندك حالة القيام وحالة الركوع. ما كان يسمى قياما ولو مع انحناء قليل فهذا قيام، وما كان خارج عن حد القيام في العرف فإنه إذا وصلت الكفان للركبتين فإنه يكون تحقق ضابط الركوع، وهذا الثاني ظاهر وأضبط. فلهذا نقول ضابط الركوع ما به يكون وصول الكفين من الإنسان المعتدل لركبتيه، أما طويل اليدين أو قصير اليدين هذا له حال استثنائي. هذا من جهة الركنية. الفعل الذي هو فعل الركوع له آدابه تأتي إن شاء الله في موضعه، يعني السننة. قال: والاعتدال عنه. الاعتدال عن الركوع عبر بالاعتدال لأنه جاء في حديث المسيء صلاته بلفظ اعتدل حتى تعتدل قائما، و ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا فيه أن الاعتدال ركن، لكن ما ليس فيه ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وإنما فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولهذا ذهب الحنفية إلى أن الاعتدال من الركوع لا يشترط له الطمأنينة. هذا يمكن تشوفونها في صلاة الباكستانيين والهنود والحنفية، أنه إذا رفع من الركوع بسرعة ينزل، لأن عندهم الطمأنينة هنا ليست ركنا ولا واجبا، وإنما الواجب الاعتدال فقط. وهذا غير صحيح، لأن الاعتدال هنا ثم ارفع حتى تعتدل، الاعتدال لا يمكن أن تكون حقيقته إلا بطمأنينة، لأن ضابط الطمأنينة أن يرجع كل عظم إلى مكانه ويستقر عليه، وهو إذا اعتدل قائما اعتدل على ما كان عليه فقد حصلت الطمأنينة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالاعتدال هنا دون الطمأنينة لأنها رجوع إلى حالة القيام، رجوع إلى حالة القيام، والرجوع إلى حالة القيام طمأنينة، أنه سيرجع إلى حالة كان عليها وهي القيام. فإذا الاعتدال عنه يعني عن الركوع بأن يكون قائما بعد أن يرتفع من الركوع كحاله قبل الركوع، هذا يتحقق من ركن الاعتدال. قال: والسجود على الأعضاء السبعة. السجود ركن، وسجوده على الأعضاء السبعة أيضا هو ضابط تحقيق هذا الركن، فلو سجد على بعضها لم يحصل له السجود أصلا، بمعنى لو سجد على وجهه، يعني سجد ويداه مرفوعتان، أو مثل ما يحصل من كثير من المصلين يرفع رجليه، هو ساجد ما يشعر يرفع رجليه، هذا سجوده باطل، بل لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة، يمكن جبهته مع الأنف من الأرض، ويمكن يديه، ويمكن ركبتيه، ويمكن أيضا قدميه، مكن أصابعه أو طرف القدم، المهم القدم تكون على الأرض. فإذا سجد على الأعضاء السبعة جميعا صح سجوده، وإلا لم يتحقق هذا الركن. وهذه مسألة يحتاج الناس إلى التنبيه عليها، لأنهم يسهون في حال السجود فيرفعون القدمين من دون شعور. متى تبطل الصلاة بعدم سجوده على الأعضاء السبعة؟ له ضابط، ضابطه أن يستغرق عدم سجوده على الأعضاء السبعة مدة السجود. فلو سجد على الأعضاء السبعة وقتا من السجود تحصل به الطمأنينة ثم رفع بعد ذلك صح سجوده، يعني أنه إذا سجد على الأعضاء السبعة بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ثم بعد ذلك رفع رجليه، هنا صح السجود. لكن لو كان من أولها سجد وكانت يديه على فخذه مثلا، أو رافعها يحك شيء على رأسه ثم قام أيضا بدون شيء، أو رفع رجليه جميع فترة السجود، فإن هذا سجوده باطل. فإذا ضابط هنا السجود على الأعضاء السبعة أن يستغرق سجوده على الأعضاء السبعة القدر المجزئ من الطمأنينة، فإذا رفع بعد ذلك فلا بطلان للصلاة، يكون قد فعل مكروها. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، ودليلها واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. وفي لفظ آخر: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، يعني أعضاء، فكل واحد من هذه يجب السجود عليه. هل السجود هنا الجبهة والأنف، هل تقوم الجبهة مقام الأنف أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والأحوط في هذا أن يسجد عليهما جميعا، وأن يعيد لو لم يسجد عليهما جميعا، لأنه جاء في حديث الأمر بالسجود على الجبهة والأنف جميعا، ولا صلاة لمن لم يسجد على أنفه، في رواية أظنها عند ابن خزيمة وعند غيره. المقصود من ذلك أن الجبهة والأنف عضو واحد، فلو سجد على بعضه دون الآخر أجزأ، لكن لأجل الخروج من الخلاف في المسألة والاحتياط للعبادة، فإنه يؤمر بالسجود على الجبهة والأنف جميعا، ومن ترك فإنه يؤمر بالإعادة احتياطا لها ورعاية لفرض الصلاة. نعم، حتى لو كان في الأركان ما يتحملها الإمام، الإمام يتحمل عن المأموم ما يجبر بسجود السهو. طيب، إذا كان فعل تركه المأموم وهو يجبر بسجود سهو، هي الواجبات، مثل ما لما سبح سبحان ربي العظيم وراكع ما قال ربنا ولك الحمد، ما كبر تكبيرات الانتقال، فهذه تجبر بالسجود لأنها واجبات إذا سهى عنها. فهذه إذا تركها فالإمام يتحملها عنه، أما الأركان فإن الإمام لا يتحملها عنه، ولأن حقيقة المتابعة هي المتابعة في الأركان، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر ما جاء في الحديث. قال والاعتدال عنه، يعني الاعتدال عن السجود، يعني الجلوس بين السجدتين. عندك الاعتدال عنه، الاعتدال عنه يعني الجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين، الجلوس من حيث هو، بحيث يطمئن جالسا بين السجدتين يرجع كل عظم إلى مكانه، هذا قدر الركن. قول ربي اغفر لي مرة واحدة هذا واجب من الواجبات كما سيأتي، وليس بركن، واجب يعني لا بد من إتيانه، لو تركه سهوا جبره بسجود سهو، لو تركه عمدا بطلت صلاته كما سيأتي إن شاء الله. والطمأنينة في الكل، يعني في كل ما سبق من الركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين. طمأنينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة المسيء صلاته لأجل أنه لم يطمئن. قال صلى رجل في صلاة لم يطمئن فيها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وضابط الطمأنينة ما ذكرته لك، من أنه يمكث في الركن بحيث تستقر العظام في موضعها، حيث يكون استقر، أو ما يكون عظم ما أخذ مكانه، يكون صار في وضع ارتياح، سجد في وضع الارتياح حصلت الطمأنينة. أما لو كان بسرعة ما حصلت الطمأنينة، نقرة الغراب لا يحصل بها الطمأنينة لأن العظم لم يأخذ محله بعد. لكن قدر الطمأنينة أن يستقر في الركن، يعني في الفعل هذا، في السجود في الركوع، بحيث يأخذ كل عظم محله مكانه. وهذا جاء في بعض الروايات، قال ثم اسجد، ليس في حديث المسيء في غيره فيما أذكر، قال ثم اسجد حتى يأخذ كل عظم مكانه، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، ونحو ذلك. فإذا ضابط الطمأنينة راجع إلى شيئين، الشيء الأول الاستقرار، والشيء الثاني رجوع كل عظم إلى مكانه، وهذا للإيضاح. والتشهد الأخير، قوله التشهد المقصود به قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هذا يسمى التشهد، ويسمى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فله اسمان، اسم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله اسم التشهد لأن آخره هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله التشهد الأخير يخرج التشهد الأول، فنفهم منها أن التشهد الأول ليس بركن، وهذا ظاهر لأن التشهد الأول يأتي في الواجبات. وجلسته، هذا من باب الإيضاح، لأنه لا يمكن التشهد الأخير إلا بجلسة، هل يتشهد بدون جلسة؟ لا بد أن يجلس له. وتشهد الأخير في خلاف كبير بين العلماء في في وجوبه وركنيته، وأكثر منها الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتفرد الحنابلة بقولهم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقوله هنا إذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، فمعنى ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بركن. هل هي واجب؟ كذلك ليست بواجب عندهم، لا في الأول ولا في الأخير، لا في التشهد الأول ولا في الأخير، بل هي ركن في الأخير، وأما في الأول فإنها ليست بواجب، وإنما يقتصر فيها على التشهد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله، في حديث أبي حميد وغيره، يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وله عدة صيغ، حوالي 7 صيغ مختلفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة التي جاءت في هذه الأحاديث بالأمر بها هذه للاستحباب، والقدر الواجب منها الذي هو ركن هو قول المصلي اللهم صل على محمد. فإذا تشهد وقال بعدها اللهم صل على محمد فقط أتى بالركن، فلو سلم بعدها تكون صلاته صحيحة. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء قول اللهم صل على محمد فقط، وصفة الإجزاء الكمال، صفة الكمال أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ولهذا اقتصر هنا على قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يذكر الصلاة على الآل والتبريك لأنه ليس بداخل في حد الركن. قال والترتيب، قال والترتيب يعني أن لا يقدم شيئا من هذه الأركان على غيرها، فلا يقدم السجود على الركوع، ولا يقدم الجلوس بين السجدتين على السجدتين، وإنما يرتب ما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى مرتبا، وهكذا أمر بالصلاة على هذا النحو. قال والتسليم، التسليم من الأركان، وقوله التسليم يشمل تسليم الأولى والثانية، فتسليم الأولى ركن والثانية ركن عنده، فالتسليمتان ركنان، ولهذا أطلق هنا قال والتسليم. نكتفي بهذا القدر. التسليم قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويلاحظ أنه لا يصح أن يقول سلام عليكم ورحمة الله مثل ما يفعل بعض الأئمة هداهم الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون الألف واللام، هذا لا يصح، لا بد من المجيء بالألف واللام، لأن السلام فيها معرف، هكذا جاء الأمر به، وهو السلام المعروف في الصلاة. وأما السلام منكرا فلا يصح أن يقول سلام عليكم، سلام عليكم ونحو ذلك، وليست هذه بالتسليمة في آخر الصلاة، فينبغي التنبه لهذا. والتسليمتان أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي خلاف بين أهل العلم هل في القدر المجزئ السلام عليكم أو جميع السلام عليكم ورحمة الله، والصحيح أنه السلام عليكم ورحمة الله دون الاقتصار على السلام عليكم، لأنه هكذا جاء الأمر به وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. زيادة التبريك قال بها بعض أهل العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى أو في التسليمتين، وهذا عند كثير من أهل العلم شاذ، لأن الحديث فيه مخالف لأحاديث الآخرين من الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم هو جائز يفعله المصلي أحيانا، وهذا لا بأس به إن أخذ به طالب علم، لكن لا يكون أمام الناس، لأن ما يفعله الإمام أمام الناس يأخذ بالمشهور الذي عليه عامة أهل العلم والمعروف عليه الفتوى والعمل في بلده. أما ما يكون من باب الصيغ الجائزة فله أن يفعل لأجل أن لا يترك بعض ما يجوز أو بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، له أن يفعل في صلاته المنفردة، في صلاته بمن يعرف هذا ونحو ذلك. أما صلاة في مسجد فلا يفعل إلا ما عليه الفتوى وما عليه عامة أهل العلم، فلا ينبغي أن يزيد في السلام الإمام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن هذا مخالف لما عليه الفتوى أولا، ثم لما عليه العمل في هذه البلاد. فلو عمل بها إن رأى أن هذا ثابت، طالب علم يعني يفهم مثل المسائل في نفسه في بيته في صلاة ليلة في صلاة نافلة، هذا لا حرج فيه. وما يعمل في المساجد إنما هو العمل المشهور حتى لا يضطرب الناس في أمور العبادات. نكتفي بهذا القدر، وبعدها ذكر الواجبات أتمه إن شاء الله في المرة في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الشارع إن قول الماثني الاعتدال عنه يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا يتصور الجلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارع. لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن من السجد والجلوس ركن، لأنه قد يعتدل بسماع صوت مزعج أن يقوم بغير نية ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. ومثله ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض بدون نية فلا نجعله سجودا، لأن هذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية. هو قصده مثل ما ذكر أولا، الاعتدال هذا رعاية للفظ الاعتدال في الركوع، أن الجلوس بين السجدتين هو يتصور في حال يمكن أن يكون اعتدال بلا جلوس في حال بعض المرضى، فإذا سقط واحد بعذر ما يسقط الثاني ممكن يعتدل كذا لحظة مثلا بدون أن يجلس. مثل ما ذكرت لكم أن لفظ الاعتدال عند بعض أهل العلم لا يشترط فيه الطمأنينة، النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالاعتدال في الركوع، القيام من الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه ينبغي أن يفسر مثل ألفاظ المشكلة هذه بما دلت عليه النصوص، وفي حديث المسيء صلاته ليس فيه ثم ارفع حتى تعتدل ثم اجلس، وإنما فيه الجلوس بين السجدتين دون الاعتدال، ولهذا نفسر الاعتدال عن السجود بالجلوس بين السجدتين، لأن حقيقتهما في الصلاة المعتادة واحدة. في بعض المرضى قد يتصور واحد دون الآخر، مثلا ممكن أنه يعتدل دون أن يجلس بين السجدتين، يعتدل ولكن بلا طمأنينة في الاعتدال هذا. أما اعتدال بطمأنينة هو الجلوس، أنه إذا اعتدل واطمأن معناه أنه جلس، فلا يكون هناك قدر مجزئ للاعتدال عن السجود مع طمأنينة فيه ثم قدر آخر مجزئ للجلوس بين السجدتين، لأن هذه العبارة تشكل على هذا. فإن إذا قلنا الطمأنينة في الكل ترجع إلى الاعتدال عنه وترجع أيضا إلى الجلوس بين السجدتين، صار هذا مشكلا. صحيح أنه يحتاج إلى قدر مجزئ في الاعتدال ثم بعده قدر مجزئ في الجلوس بين السجدتين، وهذا لم يقل به أحد، ولهذا نقول هي عبارة واحدة، الاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، فالواو هذه للإيضاح، فيكون المراد اعتدال وجلوس وطمأنينة فيه يعني في هذا الجلوس. من إذا كان بدأ ابتدى الإمام صلاة مجالسة وبين إذا عرض عليها أن الإمام يكون جالس ولا يقف. وهكذا جاء الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتدأ الصلاة جالسا قال لهم صلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي صلاته في مرضه عليه الصلاة والسلام لما أما أبو بكر بالناس قائما ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كان افتتح الإمام الصلاة قائما اللي هو أبو بكر عليه الصلاة رضي الله عنه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورآه أبو بكر فتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم الصلاة فتأخر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا ولم يأمرهم أن يصلوا قعودا خلفه، فدل على أحد شيئين: إما التفريق اللي ذكرنا بين الافتتاح افتتاح الصلاة قاعدة وأن يقعد في أثنائها، وإما أن تكون الثانية ناسخة للأولى لأن هذه قبل موته ولما جحش ساقه كانت في نحو سنة 6 نحوها من الهجرة. فهي مسلكان لأهل العلم، منهم من قال هل الأخير ناسخ فتصح سواء افتتحها قاعدا أو افتتحها قائما لأن الفعل الأخير ناسخ للأول للجزم بتأخره عنه، والثاني وهو مذهب الحنابلة وقول كثيرين من محققي أهل العلم إن العمل الثاني يمكن أن يجمع مع العمل الأول والنسخ لا يلجأ إليه إلا مع عدم إمكان الجمع، فلما أمكن الجمع فنقول الصلاة الأخيرة اللي صلى عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا ولم يأمر الناس بالقعود لأنه افتتح الصلاة، أبو بكر يعني افتتح الصلاة قائما. لهذا ظاهر. بارك الله فيكم. بسم الله. فواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة والشن ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يسجد لتركه ولا يشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم الكلام على وجه التفريق ما بين الأركان والواجبات في هذا الفصل، وأن الركن والواجب كل منهما واجب، والركن أشد في الوجوب، وكما ذكرنا أنه في النصوص ليس ثم من حيث اللفظ تفريق ما بين الركن والواجب، إذ الركن مأمور به والواجب مأمور به، والأركان التي مرت معنا كانت 14 ركنا متفق بين العلماء على 7 منها، والباقي 7 أخرى مختلف فيها، وهذا لأجل أنه ليس ثم ضابط متفق عليه في تحديد الركن والواجب، وإن كان المحققون من أهل العلم ضبطوا الفرق بين الركن والواجب بأشياء، وأجملها مرة أخرى في: أولا، أن الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء، والواجب ما تكمل به الأركان، أو هو وصف